الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فهذه هي الحلقة 38 من حلقات مقرر الفقه لقسم الدعوة، المستوى الرابع في كلية الدعوة والإعلام. في هذه الحلقة إن شاء الله نكمل ما ابتدأناه في الحلقة السابقة من أحكام الحوالة، وكان آخر ما تحدثنا عنه في الحلقة السابقة هو شروط الحوالة، وقلنا إن الفقهاء اشترطوا شرطين لصحة الحوالة. الشرط الأول أن تكون على دين مستقر، والشرط الثاني اتفاق الدينين المحال به والمحال عليه في ثلاثة أشياء: في النوع وفي الوصف وفي القدر أو في المقدار. وانتهينا في آخر الحلقة أو في آخر الحلقة السابقة عند مسألة ذكرنا رأس هذه المسألة، ووعدناكم أن نبدأ بها في هذه الحلقة، وهي مسألة وجوب التحول على المليء. فإذا كان لديك فإذا كان عليك دين لشخص وأنت تطلب شخصا آخر مال، فجاء من يطلبك الدين وطالبك بالسداد، فقلت له أنا أحيلك على فلان، أنا أطلبه مال، اذهب وخذ الدين منه، فما حكم قبول المحال بالحوالة؟ هل يجب عليه القبول أو لا يجب عليه القبول؟ طبعا الحوالة يعني عقد من العقود، وهي كغيرها من العقود، يعني يشترط لصحتها رضا العاقد، فلا يمكن لصاحب الدين أن يلزم الذي عليه بأن يحيله على أحد الذي هو صاحب الدين. هذا الشخص الذي يطلبك لا يعني يجب عليه أن يلزمك أنت أيها المدين بأن يقول لك أحلني على فلان لأنك تطلبه، هذا لا يعني يجوز، لأنه لا بد من رضا العاقد. بالنسبة للمحال، هل يجب عليه القبول أو لا يجب عليه القبول؟ طبعا إذا كان المحال عليه غير مليء، يعني فقير أو شخص مماطل، فهذا لا يجب على المحال أن يقبل. لكن إذا كان المحال عليه مليئا وغير مماطل، فهل يجب القبول؟ يجب أن يقبل المحال الحوالة أو لا يجب؟ هما قولان للفقهاء. القول الأول أن إذا أن المليء أن المحال عليه إذا كان مليئا، إذا كان مليئا فيجب التحول، أما إذا كان غير مليء فلا يجب عليه التحول. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيل بدينه على مليء فليتبع، من أحيل بدينه على مليء فليتبع. فاللام في قوله فليتبع لام الأمر، والأصل في الأمر الوجوب، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، يقولون إن المليء هو القادر على الوفاء بماله وقوله وبدنه. فإذا كان المحال عليه إنسان مليء، ما معنى المليء؟ هو القادر على الوفاء بماله وقوله وبدنه. إذا كان مليئا بهذه الصفات فإنه يجب على المحال أن يقبل الحوالة. طيب، ما المقصود بالقادر على الوفاء بماله وقوله وبدنه؟ المراد بالقادر بماله هو الذي عنده مال يستطيع أن يوفي به. فإذا أحيل الشخص على إنسان مليء معروف أنه عنده مال، فحينئذ هذا قادر بماله فيجب عليه أن يقبل. أما إذا أحاله على شخص فقير ليس عنده مال فهذا لا يجب على المحال أن يقبل الحوالة، لأن ذلك يضيع حقه، وإن رضي هو به فقيرا فهذا له راجع له، أما إذا لم يرضى فإنه لا يجبر عليه. هذا القادر بماله. القادر بقوله بأن يكون غير مماطل، يعني أنه يماطل بالحق الذي عليه، فإن كان مماطلا فإنه لا يلزم أن المحال أن يقبل الحوالة. فإذا كان المحال عليه إنسان مماطل ويعني يخلف الميعاد ومتعب في السداد، فهذا ضرر يلحق المحال، وحينئذ لا يلزمه أن يقبل بالضرر. لكن إذا كان معروف أن هذا الشخص إنسان غير مماطل، وإنسان يعني إذا قال كلمة احترمها فهو قادر بماله وقادر بقوله، إذا تكلم أوفى بما قال، فحينئذ يكون هذا قادر بقوله. القادر ببدنه، ما المقصود بذلك؟ قالوا هو الذي يمكن إحضاره إلى مجلس الحكم عند التحاكم، إلى مجلس القاضي عند التحاكم، لأنه قد يحيله على إنسان غني بماله وبقوله، لكن قد يحصل منه يعني ما لا يتوقع فيماطل مثلا، فيضطر المحال إلى رفعه إلى القضاء ليحضر إلى مجلس القاضي. فإذا كان الشخص غير قادر ببدنه، وإما لأمر شرعي أو لأمر عادي، فإنه لا يجب على المحال قبول الحوالة في هذه الحالة. مثل لو أحاله على أبيه، على أب المحال، فالمحال هنا لو أراد أن محاكمة أبيه عند القاضي فإن ذلك لا يمكنه، فإذا هذا ممنوع شرعا أن يخاصم الإنسان أباه. كذلك لا يمكن للإنسان أن يطلب من أبيه ويلح عليه، فحينئذ هذا مانع لأمر شرعي. والذي لا يمكن إحضاره لمجلس الحكم عادة كأن يكون إنسان قوي ومتسلط وذو نفوذ، ويعني يصعب إحضاره يعني شراسته أو لمنصبه أو نحو ذلك، فإن المحال حينئذ له أن يرفض لعدم تمكنه من مطالبته وإحضاره في مجلس الحكم عند الحاجة. يقول أنا هذا الشخص الذي أحلتني عليه صحيح أنه غني وقادر بقوله، لكنه غير قادر ببدنه لأمر معروف، وهو أنه من الصعب الوصول إليه، من الصعب أن يحضر إلى مجلس القضاء لو احتجنا المطالبة، فأنا لست مضطرا إلى أن أقبل شخص قد يكون الوصول إليه صعب، وحينئذ لا يلزمه ذلك، ويعد من ضمن يعني من ضمن عدم الملاءة، لأن كما قلنا المليء كما قال الفقهاء هو القادر بماله وقوله وبدنه، إذا اختل أحد هذه الأوصاف الثلاثة فليكن من يعني يدخل ضمن غير المليء، لأن المليء ضابطه عندهم هو القادر بماله وقوله وبدنه، لعل هذا ظاهرا. فإذا كان المحال عليه مليا ملي فإنه يجب عليه القبول، أما إذا كان غير ملي فإنه لا يجب عليه التحول، ولكن يسن له ذلك لأن ذلك من المياسرة. يعني إذا كان مليئا، والمليء عرفنا هو القادر بقوله وبدنه وماله، فيجب عليه التحول. إذا كان غير مليء فإنه لا يجب عليه القبول، ولكنه يسن لأن في ذلك يعني من المياسرة في قضاء الدين. هذا هو القول الأول. القول الثاني في المسألة أكثر أهل العلم، وهو رواية في المذهب، أنه لا يجب قبول الحوالة، يعني سواء كان مليء أو غير مليء، قالوا لا يجب على المحال أن يقبل، لأني أنا إنما يعني أطلب فلان ولا يلزمني أن أذهب وأطلب يعني شخص أو أطالب شخص آخر، فما دمت أني أطلب ديني من من من الشخص فأنا يعني إنما أعطيته لأني يعني أعرفه وأريد يعني أن أخذ أستوفي حقي منه، ولا يلزمني حينئذ أن أقبل بمن يعني يحيلني عليه سواء كان مليئا أو غير مليء. طيب ماذا يقول أهل العلم في أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من أحيل بدينه على مليء فليتبع؟ قالوا هذا الأمر ليس للوجوب لكنه للاستحباب، وعللوا ذلك بقولهم إن الصارف هنا عن الوجوب أن الإنسان لا يجبر على الاستفاء من غير من عليه الحق، لأنه قد لا يرضى بهذا الرجل الذي قد أحيل عليه وإن كان مليئا، والذي عليه الحق قد يحيل من يطلبه على إنسان بينه وبين المحال مثلا عداوة، بينه وبين المحال عليه عداوة لكنه مليء فهو لا يرضى، يكون بينه وبينه خصومة سابقة يعني لا يحب أن يقابله، فيقولون إنه لا يلزم الإنسان أن يستوفي من غير من عليه الحق، لأنه قد لا يرضى بهذا الرجل الذي قد أحيل عليه حتى ولو كان مليئا، حتى ولو كان مليء. بعض العلماء قالوا إنه يجب التحول، يعني أصحاب القول الأول يعني يجيبون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد فصل بين من يجب التحول عليه وبين من لا يجب التحول عليه، قال من أحيل على مليء فليتبع، فالتفصيل دل على أن الأمر للوجوب. ويقول أصحاب هذا القول لأصحاب القول أصحاب القول القائلين بالاستحباب، يقولون للقائلين بالوجوب يعني يقول إننا نتفق على أنه لو أحاله على غير مريء فإنه يستحب أن يتحول ولا يجب، فإذا قلنا إنه إذا أحاله على مليء فيستحب التحول، وإذا قلنا إنه إذا أحاله على غير مليء فيستحب التحول، فمعنى ذلك أنه لم يظهر معنى لتخصيص الرسول صلى الله عليه وسلم بالاستحالة على المليء. يعني أصحاب القول الأول قائلين بالوجوب يعني يجيبون على أصحاب القول الثاني القائلين بالاستحباب، يقولون يعني نحن نتفق على أنه لو أحاله على غير مليء أنه يعني يستحب له أن يتحول ولا يجب عليه. فإذا قلنا يعني لو أخذنا بقولكم قلنا إنه إذا أحاله على غير مليء فيستحب له التحول، وإذا حاله على مليء فيستحب له التحول، يقولون لم يكن للتفصيل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فائدة، لم يكن له فائدة. بناء على ذلك يعني نلاحظ أن القول القاضي بالوجوب أنه هو القول المرجح، وذلك عملا بظاهر الحديث، وأنه ليس هناك صارف يصرف الأمر الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم فليتبع من الوجوب إلى الاستحباب، وما ذكروه يعني غير وجيه في كونه صارف. فبالنسبة للمحال إذا كان المحال عليه مليء فلا يعتبر رضا المحال ويجب عليه قبول الحوالة، إلا في طبعا في حالات مخصوصة، أن يكون مثلا هذا المليء له احترام عند المحال أو تربطه به صلة يعني رحم أو أخ، فلا تجب يعني حينئذ قبول الحوالة، لأنه يعني يخشى أن يقع في محذور شرعي من قطيعة الرحام ونحو هذا مقدر في الشرع. لكن إذا كان إنسان يعني ليس له هذه الاعتبارات فإنه يجب على المحال قبول الحوالة، لأن حقه سيأتي سواء أخذه من المحيل أو أخذه من المحال عليه. هذا ما يتعلق بحكم قبول الحوالة، يعني الآن نخلص إلى أن صاحب الدين الذي هو في الأطراف الثلاثة الحوالة الذي هو المحال لا يعني لا يجب أو لا يلزم المحيل بالحوالة، يعني لا يجوز لصاحب الدين أن يقول للمدين يقول له أحلني على فلان، لأن المحيل يجب أن يرضى بالحوالة، لو قال أنا لن أحيلك أنا الذي سأسدد الدين، حينئذ لا يلزم أو لا يلزمه صاحب الدين بالحوالة. فإذا عندنا المحيل والمحال، المحال لا يجوز له أن يطالب صاحب الدين الذي هو في أطراف الحوالة عندنا اللي هو المحيل، لا يجوز له أن يعني يلزمه بالحوالة يقول أحلني على فلان. فإذا يشترط رضا المحيل، لأن هذه الحوالة عقد من العقود فيشترط رضا المحيل، لأنه لو يعني لو رغب في أن يحيل لأحال، لكنه قد لا يرغب في في في الحوالة، فإذا هو سيسدد من ماله. وهذا هو الأصل، أن الدين إنما يطالب به من عليه الحق، هذا لا بد أن يكون واضح أن المحيل لا بد من رضاه. طيب المحال هل يرضى، هل يشترط رضاه أو لا يشترط رضاه؟ بالنسبة المحال ذكرنا الخلاف بين الفقهاء في ذلك، وقلنا إن الراجح أنه إذا أحيل على شخص مليء فإنه يجب عليه القبول لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليتبع، والأمر هنا الوجوب وليس هناك صارف، إلا إذا كان هناك اعتبارات شرعية مقدرة فحينئذ لا يجب عليه في هذه الحالة قبول الحوالة. أما إذا كان مجرد يعني تعنت أو أنا لا أريد أو نحو ذلك فهذا يعني لا يشترط رضاه أصلا. بالنسبة للمحال عليه، المحال عليه لا يشترط رضاه في قبول الحوالة، يجب أن يعني إذا أحيل شخص عليه يعني يلزمه السداد، السداد. بقي مسألة أخيرة في باب الحوالة هي ما يترتب على الحوالة. ما الذي يترتب على الحوالة؟ ما هو أثر الحوالة؟ ما أثر الحوالة؟ يترتب على الحوالة أن الحق ينتقل من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، ويبرأ المحيل بحقه براءة كاملة. هذا هو أثر عقد الحوالة، أنه يترتب إذا تم عقد الحوالة ورضي من يشترط رضاه، فحينئذ يترتب عليها أن الحق ينتقل من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، ويبرأ المحيل بحقه براءة كاملة. فلو قدر أن المحال عليه بعد تمام الحوالة حصل له يعني جائحة وحصل له خسارة كبيرة، فبعدما كان مليئا عاد وصار غير مليء، هل هنا يرجع إلى المحيل؟ يقول الفقهاء لا، لا يرجع إلى المحيل، لأن الحق قد انتقل انتقالا كاملا من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. لو فرض أن الرجل تحول على أن المحال عليه مليء قبل، لأن المحال عليه مليء، لكنه تبين له أنه غير مليء بعد تمام الحوالة، فهنا إن كان المحال قد خدع وأظهر أن المحال عليه يعني كان تظاهر بالغنى أو نحو ذلك فقبل الحوالة بناء على ذلك، فحينئذ له أن يرجع لأنه مخدوع. أما إذا لم يخدعه، إذا لم يخدعه وهذا فرط، ما سأل عن المحال عليه، ما سأل، فحينئذ ليس له الرجوع، لأن المحال قد فرط بعدم التأكد من حال المحال عليه، هل هو مليء أو غير مليء، فحينئذ يكون هو الذي فرط في حقه. لكن لو تبين أنه مخدوع، فحينئذ له الحق في أن يرجع. إذن أثر الحوالة، ما يترتب على الحوالة؟ يترتب على الحوالة أن الحق ينتقل من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، ويبرأ المحيل بحقه براءة كاملة. وبناء على ذلك لو قدر أن المحال عليه افتقر بعد الحوالة فإن المحال لا يرجع إلى المحيل، لأن الحق قد انتقل انتقالا كاملا من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. هذا ما يتعلق بباب الحوالة من الأحكام أو القدر الذي أردنا أن نطرحه للمشاهد الكريم من باب الحوالة. وقت هذه الحلقة انتهى، في الحلقة القادمة إن شاء الله نبدأ بباب جديد من أبواب المعاملات التي هي من ضمن مفردات مقرر الفقه للمستوى الرابع في قسم الدعوة، وهو باب الصلح. إلى ذلك الوقت نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.